والله عليم حكيم ومن يفعل ذلك عذابا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا

الله يعافيك. ماشي عشان انت مكتر مني شويه بتاع الوالدين. الله يكرمك. انا بحلفك بالشيخ. Thank you.

الله أكبر عليك يا رب. السلام. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما Thank you.

أكبر. إيه. يا سلام. الله. عليك يا رب. لا إله إلا الله. ما شاء الله. يا سلام. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. الله الله الله الله.

Oh. الله أكبر. سلام. أولى بستم النساء فسيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله الله الله. صدق الله.